وأخبر المصنف عن هذا الحديث بقوله قال للذي أساء في صلاته، وهو الملقب شهرة باسم حديث المسيء صلاته. وتقدم أن هذا الاسم متأخر وقع في القرن الرابع، فما بعده ولا يعرف في كلام السلف رحمهم الله. والموافق للأدب مع الصحابة تسميته بحديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، بحديث باسم حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته. ما الفرق بينهما؟ أن ذكر وصف الإساءة يوقع في النفوس إرادته العمد، أن ذكر وصف الإساءة يوقع في النفوس إرادته العمد، ولم يكن ذلك منه رضي الله عنه، لكنه لم يكن يحسن صلاته، أي لم يكن يعرفها على وجه الحسن الواقع في خطاب الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.